واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالثقل، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء وال أديب، لعلك تذكر أن أستاذنا قد ذكر لنا أن ابن خلدون وتيمور لن التقيا سويا عند أبواب دمشق. أجل أذكر هذا، وإني جد مشتاق إلى سماع القصة. عظيم، حتى يحضر أستاذنا ونسمع منه القصة. أود أن أسألك سؤالا ولك جائزة إن عرفت الإجابة. هذه ما عندك. ترى ماذا كان يركب ابن خلدون عندما التقى مع تيمور لانك؟ وأنا لي أن أعرف، هذه أحجية، وأعتقد أنه كان يركب حصاما. بالطبع لم تكن العربات قد عرفت بعد. ها، هل أستحق الجائزة؟ لست أدري. ها؟ ماذا؟ لست تدرين؟ ما معنى هذا؟ معناه أنني نفسي لا أعرف بالضبط إجابة هذا السؤال. ما دمت لا تعرفين الإجابة فأنا أؤكد لك أن إجابتي سليمة. إلي إذن بالجائزة. لا تستطيعين بالطبع أن تجزمي بأن إجابتي خاطئة. على أي حال هناك من يستطيع ذلك ونحن في انتظار، فصبرا يا أديب. سامحك الله، تسألينني سؤالا لا تعرفين إجابته؟ ضاعت مني الجائزة إذا. مرحى مرحى، علام كل هذا الضحك. سيدي جئت في الوقت المناسب، سألتني سلوى سؤالا وزعمت أنها ستعطيني جائزة إذا كانت إجابتي سليمة، ثم اكتشفت أنها نفسها لا تعرف الإجابة. كانت تمدح معك يا ولدي. وعلى كل حال ماذا كان سؤالها؟ سألته يا أستاذ ماذا كان يركب ابن خلدون حينما قابل تيمور لانك، فأجابني حصان. ذكرتماني بهذه القصة. الحقيقة أنه كان يركب بغلة. ها، لله ضرك يا سيدي، ومن أين لك هذا التحديد إن كانت بغلة أم حصانا؟ لأن لها في لقائهما هذا قصة. اسمع، كان ابن خلدون يسكن القاهرة أيام السلطان ناصر فرج، وهو أحد سلاطين المماليك. وكان ابن خلدون أيامها قاضيا ويحظى بثقة السلطان. فلما ذهب السلطان إلى دمشق على رأس حملة عسكرية لصد غارات تيمور لانك، اصطحب معه ابن خلدون. وقد خرج ابن خلدون مع وفد من أهل دمشق لمقابلة تيمور لانك، بل كان يرأس هذا الوفد. ها، وأين عقد الاجتماع بينهما؟ عند باب الجابية خارج أسوار دمشق. وما شأن بغلته هذه؟ لقد أعجب بها تيمور لانك، وسأل ابن خلدون كم يطلب ثمنا لبغلته تلك. ها، وماذا فعل ابن خلدون؟ قدمها له هدية بلا مقابل. عظيم، إنه الكرم العربي. لله بر ابن خلدون من رجل راجح العقل موفور العلم كريم اليد. عظيم جدا. لنقف عند عباراتك تلك يا سلوى، راجح العقل موفور العلم كريم اليد. ماذا هناك يا أستاذ؟ قلت راجح العقل، فما علاقة كلمة راجح بكلمة العقل؟ فهمت، أعتبنا يا أستاذ إلى الإضافة. كلمة راجح مضاف، وكلمة العقل مضاف إليه. المضاف هنا وهو كلمة راجح بشكلها هذا يكون اسم فاعل من الفعل راجح، أليس كذلك؟ بل عظيم. ولننظر في العبارة الثانية، موفور العلم. المضاف هنا كلمة موفور، وهي على هذه الصورة اسم مفعول من الفعل وفر. ولننظر إلى المضاف في العبارة الثالثة، كريم اليد. هو على هذه الصورة يسمى صفة مشبهة. تماما. فماذا تقصد يا أستاذ؟ اعلم إذن أنه إذا كان المضاف على إحدى الصور هذه اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، فإن الإضافة في هذه الحال لها اسم آخر. وما هو؟ تسمى الإضافة غير المحضة. تذكرت، لقد قلت لنا يا سيدي بالأمس إن الإضافة التي عرفناها سابقا تسمى الإضافة المحضة، واليوم عرفنا نوعا آخر يسمى الإضافة غير المحضة. عظيم. هل عرفتماني بهذه وتلك؟ الإضافة المحضة هي تلك التي يرتكب فيها الاسم المضاف التعريف، مثل ثوب في قولنا ثوب الحرير، أو يكتسب المضاف التخصيص مثل ثوب في قولنا ثوب حرير. عظيم. هذه هي الإضافة المحضة. وغير المحضة هي التي أشرت إليها الآن يا أستاذ، وقلت إنها تلك التي يكون المضاف فيها اسم فاعل، مثل راجح العقل، أو اسم مفعول، مثل موفور العلم، أو صفة مشبهة، مثل كريم اليد. سيدي، ما الفرق إذن بين الاثنتين؟ عظيم. عرفنا أن الإضافة من النوع الأول أي المحضة تفيد التعريف أو التخصيص. أجل. عظيم. تختص الإضافة الغير المحضة بأمرين لا يجوز أن تختص بهما الإضافة المحضة. وما هما هذان الأمران؟ عرفنا أن الإضافة المحضة وسيلة من وسائل التعريف. أجل. ونعرف أيضا أن الألف واللام ال وسيلة أيضا من وسائل التعريف. نعم. عظيم. الإضافة المحضة منافية إذن للألف واللام، فلا يجمع بينهما. ذلك بالطبع، لأن كل منهما أداة تعريف. نعم، وهذا هو الأمر الأول. معنى هذا أن الإضافة غير المحضة تختلف عن الإضافة المحضة في كون الإضافة غير المحضة تقبل دخول الألف واللام عليها، فنقول الراجح عقل. تماما يا ولدي، ولكن بشرط دخول الألف واللام أيضا على المضاف إليه، وهذا هو ما لم تفعله يا أديب. فالأصح أن تقول الراجح العقلي وليس الراجح عقل، وهكذا تقول أيضا الموفور العلمي، الكريم اليدي، وهكذا. عظيم. هذا هو الأمر الأول فيما تختص به الإضافة غير المحضة. فماذا عن الأمر الثاني؟ إذا قلت مثلا عالم موفور العلم، فأين الإضافة هنا وما نوعها؟ الإضافة في قولنا موفور العلم، وهي إضافة غير محضة. عظيم. وما علاقتها بالاسم قبلها عالم؟ فهمت، لقد وصفت. والاسم هذا عالم نكرة أم معرفة؟ نكرة. إذن ف فإنه يمكننا وصف النكرة بالإضافة غير المحضة، وهذا هو الأمر الثاني. أي أن الإضافة غير المحضة يمكنها وصف النكرة، كما في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، هديا بالغ الكعبة. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. فبالغ الكعبة وصفت لنا هذا الهدي. تماما يا ولدي. والآن هل من سؤال؟ أجل يا أستاذ، أود أن أعرف إذا ما كان هناك علاقة بين المضاف والمضاف إليه من حيث النوع. تقصدين التذكير والتأنيث؟ نعم يا أستاذ. ليس ذلك بضروري، فيمكننا أن نقول باب الحجرات، فباب مذكر والحجرة مؤنث، أو أن نقول مثلا شجرة الخبز. ها؟ ماذا قلت يا سيدي؟ شجرة الخبز؟ هل هناك شجر يثمر خبزا؟ أم لعلك تقصد مجازا من حيث إن الخبز أصله من شجر القمح؟ كلا يا ولايتي كلا، بل قصدت ما قلته تماما يا سلوى، شجرة الخبز. ها؟ تعني هذا المعنى تماما؟ شجرة تثمر خبزا؟ نعم يا ولدي. وكيف؟ أقول لكما في الغد إن شاء الله.